أما الآن فليكن تعليقا نشرته الصحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم 12 الأحد بعنوان لا بد من ترك الوهم البليد. موجزه كالآتي: اتجه أوباش وزارة الخارجية العميلة الكورية الجنوبية قبل أيام إلى مقر هيئة الاتحاد الأوروبي، حيث استعطفوه تحويل الاستراتيجيات النووية لأحد عن طريق مواصلة العقوبات والضغوط الشديدة على الشمال من جهة، ومن جهة أخرى اتجهوا إلى اليابان ليتوسلوا اتخاذ إجراءات العقوبات الصارمة على الشمال. كما ثرثر يون بيون سي وزير الخارجية أن جولته المقبلة في الخارج ستغدو فرصة تشتت قوة محركة لدبلوماسية ضغط الشمال. تنتشر الآن في داخل القوى الأعضائية بما فيها أمريكا إصرارات قائلة إنه ليس هناك جدوى مهما فرضت العقوبات والضغوط على جمهوريتنا، وإن الحوار والتشاور هما طريقة لحل المسألة. تحيرا من ذلك تتردد الشرذمة المحافظة الكورية الجنوبية القوى الخارجية حتى تلجأ دبلوماسية ضغط الشمال. تلجأ سلطة الكورية الجنوبية بعناد إلى نشر الادعاءات بما يسمى بالتهديد النووي من الشمال بين الرأي العام بالتواطؤ مع القوى الخارجية وإلى الافتراء على جمهوريتنا، ولكن لا يمكن لها أن تضلل جوهر المسألة وتخفي طبيعتها الخبيثة الجديرة بشريك أمريكا في الحرب لغزو الشمال. يجب على سلطة الكورية الجنوبية أن تعرف بصواب أنها لا تتعرض إلا للعنة والإدانة من لدن الأمة والخزي دوليا مهما لجأت بعناد إلى الحملة المكايدية لأجل جمهوريتنا وطمسها بالتواطؤ مع القوى الخارجية. سيدتي والسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من صحيفة رودون سيمون صوت كوريا.